لم يكن خالقا لها. فالله تعالى منزه عن الاتصاف بالحوادث، وكذلك صفات الله تعالى هي قديمة أي أزلية. ولأهمية هذا البحث قال الإمام أبو حنيفة في إحدى رسائله الخمس التي هي ثابتة عنه، كما ذكر ذلك الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي: من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف فهو كافر، ذكره في كتاب الوصية. وقال الطحاوي السلفي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. مستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج الصراط المستقيم، نلتقيكم بحلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الله.